حديث أبي خالد حكيم ابن حزام رضي الله عنه، وهو أيضا من زعماء قريش ومن مسلمة الفتح ومن كبار التجار في ذلك الوقت، وما أسلم إلا في أيام الفتح، لكن أيضا حسن إسلامه وصار بعد ذلك يهدي. والرسول عليه السلام كما ذكرت قبل في غزوة حنين تألفه فأعطاه من الإبل 100 كما يعطي كبار القوم وزعماءهم وأشرافهم، فلكنه عوض عن ذلك أضعافا مضاعفة، وهذا من دقيق نظره عليه الصلاة والسلام. فهو يعطي هؤلاء ويعرف أنهم إذا أسلموا وحسن إسلامهم بدل ما يعطي من 100 يعطي آلاف، يعوض عن هذا بآلاف في فقراء المسلمين. ففعلا حكيم بن حزام كان يعني يهدي للبيت في أيام الحج 100 من الإبل، وهي في سبيل الله، وكانت له دار الندوة فاشتراها منه معاوية، فلامه ابن الزبير رضي الله عنهما وقال: تبيع مفخرة قريش؟ فقال له حكيم ابن حزام: لا مفخرة إلا بالتقوى. مفاخر الجاهلية انتهت، مفاخر الأموال والأنساب هذه لا. وهذا من دقيق فقهه، انظر فقه الرجل رضي الله عنه: لا مفخرة إلا بالتقوى. هذه كانت صناعة الجاهلية، يتفاخرون بالبيوت يمسكونها من أجل أنها بيوت الآباء. فهو رضي الله عنه باع دار الندوة من معاوية ثم تصدق بثمنها في سبيل الله. ففي حديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار، إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي بعض الألفاظ إنه قد يربح الربح ثم يمحق ربحه، وإن اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للربح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث يعني يخبرنا عليه الصلاة والسلام ما هو من أحكام المتبايعين، وأنهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، كما هو القول الصحيح في تفسير هذا اللفظ. فإذا تبايع رجلان بيعة ما ولا زال في مكانهما فهما بالخيار. فإن أردت أن تستدرك وتقول لصاحبك: أنا عدلت عن البيع، عدلت عن الشراء، ما دمتما في نفس المجلس فلك الحق في ذلك بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتبايعان أو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم ذكر عليه السلام أمرا من أمر البيوع من أهمها: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا محل الشاهد من الحديث، أن البيعان إذا صدق في البيع وكل منهم بين ما عنده، فالمشتري أحيانا يشتري ما عنده فلوس، يقول خلنا نمسك الرجال ويسر الله الأمر، وصاحبه يعرف أنه باع من أجل أنه محتاج، يريد القيمة الآن، يريد الثمن، فهذا يورطه، لأن العقد عقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا قلت بعت وقال الآخر اشتريت أو قبلت أو بأصيغ على الصحيح إنما تم بينكما البيع وتفرقتما، فقضية الثمن وتسليم هذه ليست من البيع ما دام تم البيع، إلا إذا كان اشترط قال: انظر اسمع، إذا لم تعطني المبلغ الآن أو بعد ساعة أو بعد يوم فلا بيع بيننا، فلك الشرط. أما إذا لم تذكر هذا الشيء فالبيع قد انعقد. فكونك مثلا تورط صاحبك تعتبرها شطارة ومهارة، تقول نعقد البيع ويجيب الله الثمن بعدين، هذا ما يجوز، ما يبارك لك في هذه السلعة، إلا تبين لصاحبك: يا فلان أنا اشتريت منك لكن أرجوك ما عندي المبلغ الآن، عندي بعضه الآن، بعضه بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد شهر، تقبل؟ وإلا لا تقول يا فلان ورطتني. فهذا الكلام تبين. كذلك البائع ما يدلس السلعة، يكون فيها عيوب يخفيها ويقول والله أنا ما أدري، وهو كذاب يدري. إذا كنت تدري أن سلعتك فيها، البيت فيه عيب، السيارة فيها عيب، السلعة، البضاعة، المواد الغذائية، اللي يكون البيت المؤجر، المكتب المؤجر، اللي يكون، فتبين. إذا كنت صادق لا تدري عن شيء فأنت معذور، أما إذا كنت تعرف فيها عيوب ومع ذلك تكتمها تقول لا أدري فأنت كاذب. ما يغنيك قولك لا تدري، حتى تقول لا السيارة فيها العيب الفلاني، راحت الورشة صلحها ولا أدري الإصلاح مضبوط ولا لا، لكن أنا أبين لكم كان فيها خلل، والبيت مثل رمم ومن هذا القبيل. فعلى كل حال هذا من الصدق الذي ينبغي للمسلم أن يتحراه. فهذا مثال منه عليه الصلاة والسلام في شأن ما يجري من المعاملات بين المسلمين، أنه إذا صدقوا في ذلك يبارك لهم، وصدق الله العظيم، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلا شك أن الذي يصدق الله في جميع أعماله، في جميع أموره، في معتقده، في عمله، في قوله، فهو خير له في الدنيا والآخرة، يبارك له ويبارك لصاحبه، وترتفع وتصلح سمعته بين الناس، ويذكر بالخير ويدعى له بالخير. وعلى خلاف ذلك إذا ضعفت نفسه وضعف إيمانه وكتم وكذب، نسأل الله العافية، فإنه لا ينال من ذلك إلا بركة، ربحا ممحوقا، وسمعة سيئة، ودعاء من الناس عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا